الفصل الخامس. قال: وأما معرفة العدد الذين لا يجوز الفرار عنهم. أنتم تعلمون أن المسلمين تبعوا قبلة كما هو حالهم بالنسبة عندما نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأيتم أن أول أن أسلم من الرجال أبو بكر، ومن الصبيان علي، وهكذا كما هو معروف ومبين ومعروف لدينا جميعا. ثم أخذ الإسلام أو أخذ الدخول في الإسلام يزداد شيئا فشيئا حتى تكونت مجموعة، ولكن المسلمين كانوا في حالة ضعف إذا ما قولوا بأعدائهم فهم قيمة. وظلت الأيام والشهور والسنون إلى أن كثر عدد المسلمون، تحولوا إلى المدينة، هم كانوا في حالة لا يزالون في حالة ضعف. ثم بحمد الله لما وقعت وقعة بدر الكبرى التي فصل الله فيها بين الحق والباطل، ونصر الله فيها المؤمنين، انتصروا على أعدائهم وأسروا ذلك العدد الكبير الذي بلغ 73، حينئذ ظهرت قيمة المسلمين ومكانتهم وهيبتهم بين القبائل أيضا. ثم أيضا تلكها وقعة أحد، وترون ما حصل في وقعة أحد أو في غزوة أحد ومخالفة الرماة التي تحول النصر فيها للمؤمنين إلى أن نزل بهم ما نزل بسبب مخالفتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم كانت غزوة الأحساء التي تجمع فيها أعداء المسلمين وطوقوا المسلمين كما سيأتي الإشارة إليها، لأن المؤلف سيشير إلى شيء من ذلك وسنؤلف عليها إن شاء الله. إذا كان الهدف أن يقف المسلم مقابل عشرة. يا أيها النبي حرض المؤمن على القتال، إن يكن منكم مئة صابرة يغلب، يكن منكم مئة يغلب ألفا. ثم بعد ذلك قال الله تعالى: لأن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم مئة صابرة يغلب ألفا، إن يكن منكم عشرون صابرون يغلب مئتين، وإن يكن ألف يغلب ألفين بإذن الله، والله مع الصابرين. إذا تغيرت الحال وأصبح الواحد يقابل الاثنين، وهذا له شروطه المعروفة، لأنه يعني يجب أولا في هذه الحالة أي في مقابلة المسلمين لأعداء، أولا يجب الثبات، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، ومن يولهم يومئذ نبره إلا متحركا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. وقوله أيضا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. إذا هذه أوامر فيها وجوب الثبات. إذا يجب ثبات المسلمين أمام أعدائهم ويحرم عليهم الفرار. ونجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما عد السبع الموبقات التي بدأها بقوله عليه الصلاة والسلام: اجتنبوا السبع الموبقات، فقال الصحابة: قلنا يا رسول الله وما هن؟ قال: الإشراك بالله، ثم ذكر منها: والتولي يوم الزحف. إذا التولي يوم الزحف إنما هو أيضا محرم، لكن ذلك لا يتم إلا بشرطين، والمؤلف مر على هذه المسألة مرور الكرام ولعله سيعود إليها مرة أخرى ربما. الشرط الأول ألا يزيد عدد الكفار عن الضعف بعد أن خفف الله سبحانه وتعالى على المؤمنين. الأول ألا يزيد عن الضعف، أما إن زاد عن الضعف فيكون في ذلك مخرج المؤمنين، لكن لهم أن يثبتوا وأن يصبروا وأن حتى لو قتلوا، لأنهم إذا قتلوا سيكون شهداء في سبيل الله. والثاني ألا يقصد بفراره إلا التحيز إلى فئة، أو كذلك أيضا: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحركا لقتال، هذا واحد، أو متحيزا إلى فئة. ما معنى متحركا لقتال؟ يعني أن ينتقل المجاهد من حال إلى حال، ربما يكون في موقع يكون أصلح للأعداء منه، فيتحول من هذا المكان إلى مكان أنفع وأيسر، ويعينك أن ينتقل من مكان ضيق إلى مكان أوسع، أو أن يجعل خلفه جبلا، أو كذلك أيضا أن ينتقل من هؤلاء الصفوف حتى يزعزع صفوف الأعداء، وغير ذلك من الأسباب التي ذكرها الفقهاء، أو أن يكون متحيزا إلى فئة أخرى ليقوى بتلك الفئة. ففي هاتين الحالتين هذا هو الشرط الثاني حينئذ يكون معذورا. أما لو صبر المؤمنون واحتسبوا فإنهم سينالون الثواب. وكما قال الله سبحانه وتعالى: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. وأنتم رأيتم كم كان عدد المؤمنين في مقابل أعداء الله يوم بدر. إذن حصلت مواقف كثيرة، وكذلك في حروب الروم وحروب الفرس نجد أن الانتصارات للمسلمين كانت تتوالى وتكرر، أعداؤهم كثر ومعهم من العداء العتاد والردة ما يفوق مع المؤمنين، ومع ذلك نجد أن الله نصر المؤمنين. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى وعد ووعده الحق: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. إن تنصروا الله ينصركم ويكفف أقدامهم. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. إذا الله سبحانه وتعالى ينصر المؤمنين ولا محالة إذا صدقوا مع الله سبحانه وتعالى. أما إذا تخاذل المؤمنون وانشغلوا بالملذات وصرفوا إلى معاصي الله سبحانه وتعالى فإن الله يتخلى عنهم في هذه الحالة حتى يعودوا إلى ما يجب أن يكونوا عليه. وخير مثال على ذلك تلك الوقعة العظمى التي ربما ما وقع للمسلمين أشنع منها، وقعة التتار الذين جاءوا من أقصى الشرق لا يلغون على أمة إلا حولوها رميما، ولا على بلد إلا جعلوه بمثابة التراب. ثم بعد ذلك أنزلوا ما أنزلوا بالمسلمين في عاصمة في ذلك الوقت دار السلام بغداد. فلما رجع المسلمون إلى الله سبحانه وتعالى واتحدت كلمتهم وتعاونوا على البر والتقوى وأصلحوا ما وقعوا فيه من رخصة عادت إليهم عزتهم، فانتصروا على أعدائهم فأذاقوهم كأس الموت كما أذاق المؤمن أولا. هذا هو شأن الإيمان. الله سبحانه وتعالى ينصر المؤمنين كما قال: إن تنصر الله ينصركم ويكفر أقدامكم. إذا بهذا نتبين أن العدد الذي ورد بعد التخفيف إنما هو واحد إلى اثنين، لكن ربما يكون العدد أقل فينتصر المؤمنين، وربما أيضا يكون العدد متساوي فيكون في المشركين أيضا قوة. والله سبحانه وتعالى جعل بكل ذلك مخرجا، وستأتي مسائل نتكلم عنها إن شاء الله ذات علاقة بالموضوع. قال: وأما معرفة العدد الذين لا يجوز الفرار عنهم فهم الضعف. يعني الضعف يعني الألف من المسلمين يقابل ألفين من أعدائهم. قال: وذلك مجمع عليه. منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين. لا والنبي يحرض المؤمنين على الفتنة: إياكم منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين. فاضرب عشرة في عشرين مئتين. هذا كان في الأول. ثم قال الله في الآية التي تليها: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. ولذلك عذر عن ابن عباس أن هذا التخفيف أيضا صاحبه ضعف في الصبر أيضا في تفسير الآية. قال: وذلك مجمع عليه، لأنه نص الآية، لقوله تعالى: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا الآية. قال: وذهب ابن الماجشون ورواه عن مالك أن الضعف إنما يعتبر في القوة لا في العدد. وهذا حقيقة قول ضعيف، إنما القول المشهور هو الذي عرض له المؤلف أولا، وهذا هو قول الأئمة وغيرهم، أن الضعف في العدد. أما القوة فهي تختلف من شخص إلى شخص، قد تجد شخصا قويا ولكن ليس عنده شجاعة، وربما تجد إنسان ليس قويا في بدنه لكن لديه من الشجاعة والمغامرة وثبات الجيش وقوة اليقين أيضا ما يعينه بأن يكون شجاعا. قال: وذهب ابن الماجشون ورواه عن مالك أن الضعف إنما يعتبر بالقوة لا بالعدد، وأنه يجوز أن يفر الواحد عن واحد إذا كان أعتق جوادا منه وأجود. هنا قصة عمر رضي الله عنه التي اشتهرت في كتب الفقه بينما كان يخطب المؤمنين، وإذا به ينادي يا سارية الجبل، فاستغرب الذين كانوا يسمعون إلى خطبة وموعظة عمر رضي الله عنه، فاستغربوا ذلك من عمر وأنكروا، فرد عليهم علي رضي الله عنه: دعوه وشأنه. فلما نزل من خطبته سألوه فبين لهم أنه لا يعرف ذلك، حتى عاد ذلك الجيش الذي كان يحارب خارج هذه الجزيرة، وأن عمر رضي الله عنه أدرك ذلك فنام بصوته سارية الجبل، فلما سمعه سارية فإنه انحازوا إلى الجبل حين ذاك، فانتصر المسلمون على أعدائه. هذه قضية نقلت عن عمر رضي الله عنه، من الذي بلغ صوته فبإرادة الله سبحانه وتعالى. وتعلمون كرامات الصالحين والأولياء، ولكن ليست الكرامات التي يدعيها من ليس أهل الله. قال: وأنه يجوز أن يفر الواحد عن واحد إذا كان أعتق جوادا منه وأجود سلاحا وأشد قوة.